إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلًا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يتحدث عن هذا الباب، في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. وختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر، وهو أثر موقوف من قول حذيفة رضي الله تعالى عنه. وهذا الأثر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره، إلا أن جماعة من أهل العلم أعل هذا الحديث، فالحديث وإن كان رجاله ثقات، إلا أن الراوي عن حذيفة لم يسمع منه، وهو عروة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي، لم يدرك حذيفة، فأعل الحديث بالانقطاع، إلا أن جماعة من أهل العلم وجدوا لهذا الحديث شواهد، فهو عندهم ينتهض للحجية، والحديث بمعناه صحيح. وفي قول في هذا الأثر المروي عن حذيفة أنه رأى رجلا، جاء في بعض الروايات أن حذيفة دخل على مريض يزوره، فإذ بحذيفة يلتمس أثر المريض لكي يطمئن على صحته، فوقعت يده على شيء من جسد المريض، فكشف فإذا به يرى هذا الخيط قد عقد في جسد هذا المريض. فقال أن حذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. الحمى المرض المعروف، حرارة الجسد، حمى. فهذا الفاعل الذي علق الخيط لأجل مرض الحمى يحتمل أنه فعل ذلك لدفع المرض، هو ما أصيب لكن يخشى من الإصابة فاتخذ الخيط، هذا ما يعبر عنه الآن بالوقاية، وقاية من الحمى. أو يحتمل أن هذا الرجل مصاب بالحمى فأراد أن الحمى ترتفع فاستخدم الخيط، هنا يسمى علاج. فيحتمل أنه اتخذ الخيط وقاية دفعا أو علاجا رفعا، لكن بما سمعنا من مما يحسنه جماعة من أهل العلم من أن حذيفة إنما دخل على مريض دل على أن الرجل قد أصيب بالحمى، وإنه يرجو أن ترتفع عنه الحمى بهذا الخيط الذي قد لبسه. قال: رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. هذا من إنكار حذيفة رضي الله تعالى عنه لهذا الأمر العظيم، فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا إقرار من حذيفة أن هذا الفعل من الشرك، أن هذا الفعل من الشرك، وقد ذكرنا أن الشرك قد يكون من الأكبر وقد يكون من الأصغر، وإن كان أكثر من يصنع الخيوط يدخل في الشرك الأصغر، لكن لعموم الشرك استدل حذيفة رضي الله تعالى عنه بهذه الآية. ومعنى هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله، هذا في حال بيان الخلق. أكثر الخلق، أكثر الأمم يؤمنون ويقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق، بأن الله هو الرازق. هذا الإقرار منهم إيمان بالله، لكن ما الذي فعلوا بعد ذلك؟ هذا الإيمان لطخوه، تلطيخهم أنهم صرفوا الطاعات والعبادات ليس له وإنما لغيره. يقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، بيده ملكوت السماوات والأرض، هذا إيمان وإقرار بالله، لكنهم في باب التعبد صرفوه للات والعزى والأصنام والأوثان والأنداد، وكان هذا هو الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا إخواني في الله معنى هذا الحديث الذي استدل به المؤلف رحمه الله تعالى. ومن هذا الحديث إخواني في الله فيه من الفوائد بيان ما كان من فعل السلف من شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأوا مخالفة، وأن إنكار المنكر يا عبد الله لا تظن أنها وظيفة، وظيفة وظف لها أناس أو ينتظر الإذن من جهات معنية. المنكر إذا رؤي وظهر ينكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه، ينكر. فليست وظيفة الإنكار يا عبد الله مقيدة بشخص بعينه، وإنما هي على القدرة والاستطاعة، وهذا الذي فعله حذيفة رضي الله تعالى عنه. وكذلك في هذا الحديث، في هذا الأثر فيه بيان على أن النهي عن لبس الخيوط كما فعل حذيفة رضي الله تعالى عنه، نهى عن ذلك بل واستدل على أن هذا من الشرك. وقد مرت معنا القاعدة تكرارا ومرارا في هذا الباب، أنك يا عبد الله إذا أردت أن تتخذ سببا للوصول لأمر ما، للوصول إلى الشفاء، للوصول إلى العافية، للوصول إلى الصحة، فلا بد أنك تنظر في هذا السبب، فإن كان سببا شرعيا فذاك، وإن كان سببا كونيا علم بالطب والتجربة فذاك. أما أنك تأتي إلى سبب ما دل عليه الشرع ولا دل عليه العقل كتعليق الخيوط والحبال والصدف والودع والمعادن والصفر إلى غير ذلك، هذا ليس ما دل عليها العقل وما أمر بها ولا أذن بها الشرع، فهذا يعد من الشرك. ولهذا استدل حذيفة رضي الله تعالى عنه بهذه الآية فيها لفظ الشرك: وهم مشركون، إذ أن هذا من الشرك إذا اتخذ ذلك سببا. وكذلك فيه بيان مدى تعلق الناس بهذه الخصلة، مر معنا في قول نبينا في حديث عقبة بن عامر لما أراد أن يبايع فوجد رجلا علق تميمة، في حديث عمران بن حسين أن النبي وجد رجلا قد علق خيطا، وهذا حذيفة رأى رجلا علق خيطا، فكانت هذه المسألة هي الخيوط موجودة في تلك الأزمان ولا زالت موجودة في هذه الأزمان، فتتابع الناس على هذه المسألة وعلى هذه الخصلة بالذات يدلك على مدى تعلق القلوب بغير الله، يدلك على مدى تعلق القلوب بغير الله عز وجل، وأن الإنسان ولو وجد أن هذا الأمر له انتشار لا يسكت وإنما ينكر، ينكر المنكر. وكذلك في هذا الأثر أن حذيفة رضي الله تعالى عنه هو الذي قطع هذا الخيط، فهذا يحمل على من كانت عنده قدرة، من كانت عنده قدرة أو سلطة أو قوة على أن ينكر بيده يفعل، بحيث ما هناك فتنة من بعد فعله، مثل تدخل على قريبك وأنت مستولي عليه، على رحم من أرحامك، على أحد من أهلك، ورأيته قد علق هذا وهو يهيبك، فقل إيش هذا؟ تنزعه، تقل في نفسك انزعه إذا وتعلم أنه سيسكت، ولا تفعل هذا مرة أخرى، هذا تؤجر عليه. وسيأتي معنا ما يتعلق بفضيلة هذا الفعل بالذات، أنك تغير من عقائد المسلمين الفاسدة. فإذا استطعت أن تستولي على هذا بيدك فافعل، إذا خشيت من فتنة فلا تبادر إلى قطع الحبال من الناس، لربما هذا أودى إلى فتنة أعظم. الأصل بالقول، لكن اليد تفعلها فيما أنت مستولي عليه، عندك قدرة ولا تخشى من ورائها فتنة. كذلك في هذا الأثر كذلك ما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فحذيفة رضي الله تعالى عنه استدل بهذه الآية، وهي وإن كانت نزلت في الكفار نزلها في حق هذا الرجل المسلم. لماذا؟ لأن القاعدة في هذا الباب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وليس هناك بأس يا عبد الله أن تستدل بالآيات وإن كانت نازلة في غير أهل الإسلام ثم تنزلها في المسلمين. لماذا؟ لوجود الصفة المشتركة، ليس الحكم ولكن الصفة مشتركة، الصفة موجودة هنا وموجودة هنا تستدل. هذا قد ورد عن نبينا، هذا قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما دخل رسول الله على علي وعلى فاطمة فقال ألا تصلون، وأراد بذلك قيام الليل، قال ألا تصلون، فقال قال علي وفي رواية قالت فاطمة يا رسول الله إن نفوسنا بيد الله إن شاء بعثها، أي ماذا؟ ما نقوم، لكن إذا الله عز وجل أيقظنا قمنا وصلينا. فلما رأى نبينا ذلك منهم خرج وهو يضرب بيده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا ثابت عن رسول الله. هذه الآية من المفسرين من يرى أنها نزلت في الكفار، نظام الجدل، كثرة الجدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ومع ذلك استخدمها نبينا في حق علي رضي الله تعالى عنه. لكن لماذا؟ لوجود الصفة، ليس الأمر بالقصد بالحكم أن هذا كافر فذاك كافر، لا، هذا فعل الخوارج، انطلقوا إلى الآيات التي نزلت في الكفار ورموها بأهل الإسلام، هذا في الحكم. ما تكلم في الحكم، نتكلم عن الوصف والصفة. فكان هذا من فعل الصحابة وفعل السلف، أنهم يأتون إلى الآيات وإن نزلت في الكفار يطلقونها على أهل الإسلام لوجود الصفة المشتركة، كما فعل حذيفة رضي الله تعالى عنه قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أنكم فعلتم كفعل الكفار. الكافر يقر بأن الله الخالق والرازق لكن صرف العبادة لغير الله واعتقد في غير الله، وأنت كذلك، ما الذي فعلت؟ تؤمن بالله جل وعلا؟ نعم مؤمن بالله، طب لماذا تعتقد الضر والنفع بغير الله؟ تعتقد بالحبال، تعتقد بالخيوط. فدل ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا وقد دلت الأدلة الكثيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا النوع من أنواع الاستدلال من عموم الآيات في الأشياء الخاصة. فهذا إخواني في الله ما يذكر من الفوائد المتعلقة بهذا الأثر، وذلك على فرض صحته، إذ أن جماعة من العلماء من قد أعله ومنهم من يحسنه لكثرة شواهده. وبهذا الأثر إخواني في الله ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، والذي ذكر فيه من الآيات والأحاديث الدالة على تحريم لبس الخيوط والحبال والأوتار والمعادن وغيرها بقصد جلب النفع ودفع الضر، كما نرى في مثل هذه الأزمان، فصاحبها واقع لا محال بين أمرين، إما واقع في الشرك الأكبر إن ظن أن هذا المعقود ينفع ويضر من دون الله، أو يكون من الشرك الأصغر إن اتخذها سببا. وعلى كل حال يا عبد الله وجب عليك أن تمتنع امتناعا باتا من الاعتقاد في هذه الأمور. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا،